انا ساب متزوج وزوجتي حامل ولقد تركتها عند اهلها ولها الان ما يقارب السنة وانا لا احبها واكرهها, هل علي اسم علي في تركها؟ انا ساب متزوج وزوجتي حامل ولقد تركتها عند اهلها ولها الان ما يقارب السنة وانا لا احبها واكرهها, هل علي اسم علي في تركها؟ نعم نعم, اذا كانت تطلب الطلاق عليك اثم, اما ان تطلقها واما ان تقوم بحقها. اما اذا كانت راضيه وسامحت عنك تقول لا لا طلق, ترجو ان الله يهديك وانك ترجع اليها فلا باس. اما اذا كانت تقول لا اما قم بالواجب ولا طلقني, فعليك ان تقوم بالواجب ولا تطلب الطلاق احد الامر. اما اذا كانت عند اهلها وسامحه ولا تطلب طلاقها ولا عندها خلاف, فانت فكر واستخير الله, شاور اصحابك واقاربك اذا كانت طيبه من هذا الخير والصلاه والاستقامه فلا تطلقها ولو كرهت. الله يقول فعسى ان تكرهوا شيء ويجعل الله خيرا كثيرا. ربما انك اذا رجعت اليها تزكو في نفسك وترى منها ما يسرك فتعجبك بعد ذلك, لا تعجبك.